بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا أخوة الكرام في تفسير سورة الروم عند قول الله سبحانه وتعالى وله من السماوات والأرض كل له قانتون. وله من السماوات والأرض كل له قانتون، يعني القنوت معناه دوام الطاعة وإطالة الطاعة وإجمال الطاعة. وهذه صفة أهل، يعني أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، أنهم يدمنون طاعة الله ويطيلون طاعة الله سبحانه وتعالى. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني من أدلة البعث أن الله تعالى يعيد الخلق كما بدأه، كما بدأنا أول خلق نعيده، بل هو عقلا أسهل. يعني الله تعالى خلق الخلق ابتداء بدون مادة، بدون صورة سابقة. الآن أو يوم القيامة المادة موجودة والتراب موجود والصورة السابقة موجودة، فالوضع أسهل بكثير عقلا، عقلا أسهل. وإلا فهو كله هين مع الله سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى، يعني الصفة العليا، في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم وشركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. هذا مثل عجيب يذكره الله سبحانه وتعالى لبيان كيف يعني يشرك معه جل في علاه. فالله يقول للناس هل أنت إذا عندك مثلا عبد من عبيدك من ملك اليمين، هل هذا العبد الذي تملكه أنت، هل هو يكون شريكك، يكون شريكك في تجارتك وربحك وبيتك ومزرعتك؟ هو عبدك، هل ترضى أن يكون شريكك؟ ما أحد يرضى أبدا. فالله تعالى يقول للناس كيف تجعلون عبيدي شركاء لي وتصرفون لهم العبادة وتدعون لهم أنهم يغيرون هذا الكون. فالله تعالى يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، من العبيد يعني ملكت أيمانكم، شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم، يعني مثل الشريك تخافونه كخافيت أنفسكم؟ ما أحد يرضى بهذا أبدا. فالله تعالى يقول كيف ترضونه إذن لله جل في علاه. وهذا مثال عجيب حقيقة للرد على من أشرك مع الله وجعل مع الله إلها آخر. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم. إذن القضية في حقيقة الأمر هي اتباع أهواء، ولا فيه علم ولا فيه، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فمن يهدي من أضل الله؟ إذا أضل الله تعالى أحدا خلاص لا الهداية. ولذلك دائما الإنسان يسأل الله الهداية، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، إذن أقبل على هذا الدين العظيم وكن حنيفا، يعني مائلا على الشرك متجها لله. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. الدين يا أخواني فطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. ما الذي يغير هذه الفطرة؟ قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني ينقلانه عن الفطرة التي فطر الله عليه. ولذلك يعني هنيئا لمن كانت فطرته توافق الدين الحق اللي هو الإسلام. هذه ترى احنا يا أخواني نعمة عظيمة ما نحس، يعني ما نحس بها، لأننا ولدنا في الإسلام، فهي نعمة من الله تعالى بها عليه. الذي يتعبد لله غير الإسلام يتعبد بما يخالف فطرته، فهو يحس بنزاع ووحشة، لأن فطرته تناديه بتوحيد الله ودينه يجعله يشرك مع الله فيصبح في نزاع. أما المسلم فإن دينه يوافق فطرته، وهذه رحمة من الله تعالى ونعمة عظيمة جدا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم طلب الله تعالى منا، مدام إن أنت على الإسلام وعلى الدين وعلى الخير، فكن قال منيبين إليه، يعني راجعين إليه، واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني طوائف كل حزب بما لديهم فرحون. إذا يعني سبحان الله تفرق الناس عن دين الله يصبح التناحر بينهم والتحزب. أما الاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى فهو اجتماع قلوب قبل أن يكون يعني اجتماع أبدان. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم مشركون. كان من الأشياء الغريبة عند المشركين خصوصا في العرب الذين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا وقعوا في ضر وفي شدة وفي بلاء يوحدون، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر بدأ يشركون بالله سبحانه وتعالى. فهنا يقول الله تعالى نفس المعنى، قال وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم، بس الله تعالى دعوا ربهم منيبين إليه، ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يعني الله تعالى يقول لهم يعني في الضراء تنادون الله وفي السراء تشركون معه غيره، كيف يعني هذا؟ ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلم، يعني سيعاقب من كان في مثل هذا. أم أنزلنا عليهم سلطانا، يعني علما، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، طبعا ما عندهم علم. وإذا ذقنا الناس رحمة فريحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طبيعة البشر يفرحون بعمل الله، وهذا أمر يعني طيب، لكن الإشكال إذا ابتلوا يقنط وييأس من رحمة الله، مع أن الله تعالى أخبرنا أن هذا الابتلاء بسبب الذنوب. قال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، بسبب ذنوبهم إذا هم يقنطون، يعني ييأسون من رحمة الله. ولذلك الله تعالى يريد أن العبد يكون عبد لله بالسراء والضراء، كما قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني فتنة يعني اختبار. الله تعالى يريد أن يبتليك بالسراء ليرى شكرك، ويبتليك بالضراء ليرى صبرك. فالله تعالى له عبودية في السراء وله عبودية في الضراء. فبعض الناس يعني عبد شكر بس، لكن ما يعبد الله في الضراء. يقول الله تعالى من الناس من يعبد الله على حظ، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول هما ثوبان لا أبالي أيهما لبست، ثوب بلية فأصبر أو ثوب نعمة فأشكر. لأن العبد يتقلب بين الصبر والشكر. أولم يروا أن الله يبسط رزق لمن يشاء، يعني يبسطه يوسعه ويقدر يضيق. إذن الله تعالى يبسطه لمن يشاء ويقدره على من يشاء لحكمة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين ينفقون في الخير، الذين ينفقون في الشر، وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، يعني يزداد في أموال الناس فلا يربو عند الله، ممحوق البركة ما فيه زيادة، فلا يربو عند الله. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الذي ينفق زكاته لله هؤلاء هم الذين يضاعف الله تعالى يعني عليهم. وصلنا اليوم إلى نهاية برد، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. شكر الله لكم وصلى الله عليكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.